الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد ختمنا بفضل من الله تعالى ونعمة باب صلاة الجمعة بفصوله، ومعنا في هذه الليلة بعون الله سبحانه وتعالى باب صلاة العيدين. لا شك أن المناسبة واضحة من كون الكلام على صلاة العيدين بعد الكلام على صلاة الجمعة. المناسبة الواضحة، عليكم السلام ورحمة الله، المناسبة الواضحة في ذلك أن صلاة العيد تؤدى في جمع عظيم، كما أن صلاة الجمعة تؤدى في جمع عظيم، وأن الصلاتين يجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لكل منهما شروط بعضها يشبه بعضها الآخر. فلهذا ناسب أن يكون الكلام على صلاة العيدين بعد الكلام أو عقب الكلام على صلاة الجمعة. عليكم السلام ورحمة الله. قوله صلاة العيدين، العيد يطلق على ما يعود ويتكرر، إما أن يكون هذا العود بحسب الوقت، وإما أن هذا الاسم إنما يطلق رجاء أن يعود علينا، رجاء أن يعود علينا، أن يجعل الله سبحانه وتعالى مدا في الأعمار فندرك العيد الذي يلي. وتعلمون بارك الله فيكم أن الأعياد في الشرع، الأعياد السنوية، عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى، وأنه لا أعياد في الإسلام سنوية غير هذين العيدين. نعم، عيد الأسبوع الجمعة كما ورد في ذلك في بعض الآثار المرفوعة وبعضها موقوف، لكن في السنة لا يكون إلا عيدان. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: عليكم رحمة الله، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء. وهي فرض كفاية، يقصد صلاة العيدين فرض كفاية، وهذا هو قول الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى. المشهور عند الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية. أما المالكية والشافعية فقالوا هي سنة مؤكدة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى موافقة الحنفية في القول بأنها واجبة على الأعيان، أنها واجبة على الأعيان. لكن تعلم أن الحنفية عندهم فرق بين الفرض والواجب، هذا يراجع، لكن شيخ الإسلام مال إلى أنها فرض على الأعيان. والأظهر عندي والله أعلم أرجحية قول الحنابلة أنها فرض كفاية. وأما أمر العواتق وذوات القدور أن يخرجن إلى العيدين ليشهدن الخير ويحضرن دعوة المسلمين، يعتزل الحيض المصلى، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب، لأن المعهود في الشرع أن المرأة لا تحضر المجامع، المعهود في الشرع أن المرأة لا تحضر المجامع. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه علل لهذا الخروج أنها تشهد الخير ودعوة المسلمين، وهذا الشهود في الأصل الشرعي إنما يكون فيما هو مستحب، فالأقرب عندي أنها من فروض الكفاية. نعم، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن ينبغي لنا أن نحرص على ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب، نحرص على ما دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. وعندهم أنها من الشعائر الظاهرة، لو تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، مثل الأذان. الأذان لو تركه أهل بلد أغار عليهم الإمام وقاتلهم، لأنها من أعلام الدين الظاهرة ومن شعائره الظاهرة. نعم، قال: وقتها كصلاة الضحى. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيل رمح، وقد بينا في دروس مضت أن قيد هكذا بكسر القاف بخلاف القيد، ترتفع الشمس قيد رمح يعني قدر رمح، بعد طلوعها ترتفع قيد رمح. هنا يبدأ وقت صلاة العيد، هنا يبدأ وقت صلاة العيد. قال لابن رسلان في ذكر وقت صلاة العيد: ثم الضحى وهي ثمان أفضل، ثنتان أدناها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام المحود عنه أنه كان يصلي صلاة العيد في هذا الوقت بعد أن ترتفع الشمس. نعم، قال: وآخره الزوال، زوال الشمس. وعرفنا أن الزوال هو أول وقت صلاة الظهر، ومعنى الزوال أن تميل الشمس عن كبد السماء، أن تميل الشمس عن كبد السماء بعد أن تتوسط، تميل إلى جهة الغرب، بداية ميلها إلى جهة الغرب، هذا هو آخر وقت صلاة العيد. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يعلم إلا بعده صلوا من الغد. إذا ما علموا أن هذا اليوم يوم عيد إلا بعد الزوال، هل يصلون بعد الزوال؟ لا، لأنه انتهى الوقت. متى يصلونها؟ يصلونها في اليوم التالي، صلوا من الغد. لماذا؟ قالوا: لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما. غم علينا يعني أنه غبي وخفي عليهم، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم. علموا الآن آخر النهار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. وهذا في مسند أحمد وعند أبي داود رحمه الله وعند النسائي رحمه الله وعند ابن ماجه رحمه الله الجميع وعند غيرهم أيضا، وصححه بعض أهل العلم. فهذا هو عمدتهم في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء. تسن يعني يسن أن تصلى هذه الصلاة، صلاة العيد، في الصحراء، لا أن تصلى في المساجد. هذه السنة، هذه هي السنة. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. وهذا قول جماهير أهل العلم، هذا قول جماهير أهل العلم، إلا أنهم يستثنون مكة، المسجد الحرام بمكة. قالوا المعهود أن المسجد الحرام بمكة تصلى فيه صلاة العيد منذ أن بزغ فجر الإسلام، وعليه عمل السلف الصالح. أما ما عداه من المساجد فالسنة أن تكون صلاة العيد في المصلى. قال رحمه الله تعالى: وتقديم صلاة الأضحى، يعني يسن تقديم، ما في صوت؟ الصوت انقطع يا أخواننا. طيب، يعني يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني الفطر تؤخر، الفطر تؤخر. ذكروا في بعض المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل وأخر الفطر وذكر الناس، وقالوا إن لذلك حكمة إذا أخرت صلاة الأضحى، عفوا إذا أخرت صلاة الفطر فإن ذلك يوسع وقت إخراج صدقة الفطر. في الفطر يسن التأخير، وفي الأضحى يسن التقديم. أما التأخير في الفطر ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر، وأما تعجيل الأضحى حتى يبادر الناس إلى الأضحية بعد الصلاة وحتى يأكل من أضحيته بعدها أيضا. قال: وأكله قبلها، يعني يسن أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، عليه جماهير أهل العلم. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، أن من السنة أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. قال بريدة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، هذه السنة، كان لا يخرج عليه الصلاة والسلام يوم الفطر حتى يفطر. قال: ولا يطعم يوم النحر، يعني لا يأكل حتى يصلي، حتى يصلي. والأفضل أن يكون أكله في عيد الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى تمرات وترا، لما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. قال: وعكسه في الأضحى إن ضحى، يعني يسن له ألا يفطر، يمسك في الأضحى إن ضحى. لماذا؟ قالوا: حتى يأكل من أضحيته بعد الصلاة، بعد الصلاة سيضحي ثم يأكل من أضحيته، كما جاء في قول بريدة قال: ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. نعم. قال: وتكره في الجامع بلا عذر، يعني يكره أن يصلي صلاة العيد في الجامع بغير عذر. العذر مثل ماذا؟ مثل المطر، لو أنه كان مطر فدخلوا الجوامع وصلوا فيها صلاة العيد، هنا لا يكره. وهذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك، فلا تكون الكراهة في حال العذر. وأيضا قلنا المسجد الحرام في مكة شرفها الله، لا تكره صلاة العيد فيه، بل اعتبروها من الأمور المسنونة المستحبة، وعليه فعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا، يعني يسن أن يخرج المأموم إلى صلاة العيد مبكرا مبكرا لينتقل ولكي يدنو من الإمام، يقترب من الإمام. قال: ماشيا لتكتب له خطاه في ذلك المشي. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد، أو أن يخرج إلى العيد ماشيا. هذا رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، يعني من السنة الخروج ماشيا إلى صلاة العيد. قال: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، يعني بعد أن يصلي صلاة الصبح. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة، قال ابن عمر كان رضي الله عنه، ورد عنه هو رضي الله عنه أنه كان يصلي، جزاكم الله خيرا، كان يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يغدو إلى المصلى. وجاء عنه رضي الله عنه عن ابن عمر أنه كان يخرج بعد الشمس، كلاهما في المصنف لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، يعني يسن للإمام أن يتأخر، يعني لا يخرج من بعد الفجر كما بينا، إنما يتأخر في الخروج إلى حين وقت الصلاة، لما جاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. قالوا: إذن الصلاة تكون بعد أو عقيب خروجه صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: على أحسن هيئة، يعني يلبس أحسن ثيابه، يلبس أحسن ثيابه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي: ما هو الهدي؟ ما المقصود بالهدي هنا؟ قال ابن القيم رحمه الله في الهدي: ما المقصود بالهدي؟ زاد المعاد، أحسنتم، زاد المعاد في هدي خير العبادة صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا أن يعبروا عنه أحيانا يقولون قال ابن القيم في الهدي. قال: وكان يغتسل للعيدين، صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان. حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مغلس، وحديث الفاتح بن سعد من رواية يوسف بن خالد، من رواية يوسف بن خالد، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة، أو مع شدة اتباعه السنة رضي الله عنه، ثبت عن ابن عمر أنه كان يلبس أجمل ثيابه لصلاة العيد. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله أبا أنس، حياك الله أخي العظيم. نعم. قال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني يخرج إلى المصلى بثياب اعتكافه. وهذه هي السنة في المعتكف. في صوت يا إخواننا؟ طيب، هذه السنة في المعتكف أن يخرج من معتكفه إلى المصلى، إلى مصلى العيد. نعم، لكن ما الدليل على أنه يخرج بثياب اعتكافه؟ يعلل الحنابلة وبعض أهل العلم بأن هذه الثياب أثر عبادة، أن هذه الثياب أثر عبادة، فيستحب أن يبقيها. لكن لا شك أن في هذا الكلام نظرا، لا شك أن في هذا الكلام نظرا. نعم. قال: ومن شرطها استيطان، وعدد الجمعة لا إذن إمام. يعني يشترط لصحة صلاة العيد أن يكون هذا مستوطنا، أن يكون المأموم مستوطنا. قال: وعدد الجمعة، عدد الجمعة عند الحنابلة بينا أنه كم العدد الذي يشترط عندهم للجمعة؟ 4. نعم أحسنت. وكذلك هو قول الشافعية، واستدلوا بقول لجابر رضي الله عنه: مضت السنة في العيد والجمعة ونحو ذلك أن يكون 40. قلنا إن هذا القول ضعيف، قلنا إن هذا القول ضعيف، لأن مجرد حضور هذا العدد لا يدل على الشرطية، لا يدل على الشرطية، وقد تقدم الكلام عن هذا. وهم أيضا يشترطون في العيد مثل الذي اشترطوه في الجمعة. نعم. قال: لا إذن إمام، يعني لا يشترط إذن الإمام، وهذا مثل الذي قالوه في صلاة الجمعة سواء بسواء. أيضا شرط الاستيطان محل خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم لا يشترط الاستيطان. طيب، قال: ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني إذا غدا من طريق إلى صلاة العيد فإنه يعود من طريق آخر. ما العلة في ذلك؟ أولا، جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. هذا نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دال على السنة. لكن ما العلة أو ما المعنى الذي لأجله عليه الصلاة والسلام غاير الطريق أو خالف الطريق؟ ذكر العلماء عليهم رحمة الله حكما اجتهدوا فيها جزاهم الله عنا خيرا. من هذه الحكم أنهم قالوا: ليسلم على أهل الطريقين، على أهل هذا المكان وعلى أهل المكان الآخر، فيعظم أجره. ومنهم من قال: ليشهد له الطريقان، كما شهد له الطريق الذي غدا منه إلى الصلاة يشهد له الطريق الآخر الذي سيعود منه. نعم. طيب، وكذلك عندهم على المذهب، على المذهب عندهم أن الجمعة أيضا يسن فيها المخالفة، مخالفة الطريق. واستدلوا على ذلك بأن الجمعة هي عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح قياس الجمعة على العيد. الذي يترجح أنه لا يصح أن نقيس الجمعة في هذا المقام على العيد، لأن ما هو المعنى الخاص الذي لأجله خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق؟ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق في صلاة الجمعة لنقل ذلك إلينا. ولا يقول قائل بلى هي عيد الأسبوع، لكن الحديث ورد فيه العيد بالألف واللام، ويصرف هذا المعنى الألف واللام إلى العيد المعهود. لو كانت المسألة بالجمعة لنقلت إلينا. أقول قد يقول قائل نعم العهد، نعم يعني العيد المعهود، بارك الله فيك. أقول قد يقول قائل إن عدم النقل لا يعني نقل العدم، وهذه قاعدة كثيرا ما يريدها بعض الإخوة طلبة العلم في حال النقاش والمذاكرة. نقول هذه القاعدة لا يصح الاستدلال بها في أبواب التعبد، في أبواب التعبد لا يصح أن نقول عدم النقل يعني نقل العدم، لأن الأصل في العبادات ماذا؟ ما هو الأصل في العبادات؟ التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف والمنع. نعم، فلا نأتي نقول إنهم نعم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربما فعله عليه الصلاة والسلام، وعدم النقل لا يعني نقل العدم. نقول بل كونه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تمتنع عن الفعل. هذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم. الإمام النووي رحمه الله يرى أن المخالفة تشرع في كل عبادة، واستشهد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، ودخل عرفة من طريق ضب، وأفاض من طريق المأزمين، أفاض إلى مزدلفة من طريق المأزمين. ما الجواب عن كلام الإمام رحمه الله، الإمام النووي الشافعي رحمه الله؟ نجيب عن ذلك بأن كون النبي عليه الصلاة والسلام خالف في هذين المقامين أيضا لا يعني أن ذلك ينسحب على كل العبادات، لا يعني أنه ينسحب على كل العبادات. وإلا فأين المخالفة في الصلوات المكتوبة الخمس؟ هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق في الصلوات الخمس، أو كان يخالف في الجمعة، أو كان يخالف في غير ذلك؟ لا نعلم أنه نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك. نعم. قال ويصليها ركعتين قطبة، يصلي صلاة العيد ركعتين، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه عند أهل العلم. قال قبل الخطبة، جاء في الصحيحين من قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وكذلك نقول إن صلاة العيد ليس قبلها أذان ولا إقامة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، يعني صلى معه كثيرا، فبدأ الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. بغير أذان ولا إقامة. فلا يشرع الأذان ولا الإقامة قبل صلاة العيد. وكذلك على الصحيح أنه لا يشرع النداء لها، لا يقال الصلاة جامعة، لا يقال قبلها الصلاة جامعة، وإنما ورد هذا اللفظ في أي صلاة يا إخواننا؟ في أي الصلوات ورد الصلاة جامعة هذا النداء؟ في صلاة الكسوف. أحسنتم بارك الله فيكم. نعم هذا الذي ورد، أما في غير ذلك فالصحيح أنه لا ينادى بهذا النداء. نعم إذن هنا يقدم من يقولها في العيد. قال بذلك بعض الفقهاء اجتهدوا وقالوا إن هذا النداء الصلاة جامعة نداء ينسحب على هذه المواطن، لكن الذي يظهر أنه غير مشروع، غير مشروع. لكن لهؤلاء العلماء اجتهادهم أحيانا متى يكون القياس عندهم؟ يقيسون إذا رأوا أن العلة الجامعة موجودة، إذا وجدوا علة تجمع بين الأمرين نجدهم يقيسون. نعم لكن القياس هنا فيما يبدو أنه يعني ضعيف والله أعلم. طيب قلنا أن الصلاة هنا تقدم على الخطبة بخلاف الجمعة، الجمعة نقدم الخطبة على الصلاة. أن الصلاة تقدم على الخطبة. طيب لو أنه قدم الخطبة على الصلاة في العيد، لو أنه قدم الخطبة على الصلاة في العيد ما الحكم؟ لو قدم الخطبة على الصلاة قالوا لا يعتد بذلك. ما معنى لا يعتد بذلك؟ لا يعتد بالخطبة، يقول عيدها بعد الصلاة، يعيدها بعد الصلاة. وعلى هذا جمهور أهل العلم. نعم قال يكبر في الأولى بعد الإحرام، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. هذا هو مذهب الحنابلة، أنه يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام. بعد تكبيرة الإحرام ماذا يفعل؟ يستفتح. إذا قال الله أكبر للإحرام يقول دعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه، ثم بعد دعاء الاستفتاح استعيذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحوها. ثم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ هل التعوذ يكون مع القراءة ولا يكون قبل التكبيرات الأخرى؟ الصورة اللي ذكرتها قبل قليل صحيحة أم خطأ؟ خطأ. يكبر ثم يستفتح، ثم الآن يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح، ثم يباشر التكبيرات الست. إذا انتهى من التكبيرات استعاذ، لأن الاستعاذة للقراءة، الاستعاذة إنما هي للقراءة لا تكون قبل. واضح؟ طيب إذا تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ستا. المشهور عند الشافعية أن التكبيرات سبع غير تكبيرة الإحرام. المشهور عند الشافعية أنها سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر سبعا، ثم يكبر سبعا. ودليل الشافعية والحنابلة هو دليل واحد. دليل الشافعية والحنابلة دليل واحد، وإن كان في بعض روايات الدارقطني فيها ضعف أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر سبعا غير تكبيرة الإحرام. على كل حال هذه المسألة محل اجتهاد، وهذه التكبيرات الزوائد سنة، هذه التكبيرات الزوائد إنما هي من السنن. ثم إذا انتهى من التكبيرات الست استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ، قرأ الفاتحة ثم سورة بعدها. وفي الركعة الثانية يكبر، يكبر كم تكبيرة؟ يكبر خمسا غير تكبيرة القيام، يكبر خمسا غير تكبيرة القيام، هذا متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أنه خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام. استدلوا على هذه السنة، سنة التكبيرات الزوائد، بما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد، في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. لكن هذه السبع هل هي بتكبيرة الإحرام أم أنها سبع غير تكبيرة الإحرام؟ هنا محل خلاف بين الشافعية والحنابلة. وهذا المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. قال الإمام أحمد رحمه الله: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، وكله جائز. قال: يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهذا هو قول الجمهور خلافا للحنفية رحمهم الله تعالى. فالجمهور يقول إنه يرفع يديه مع كل تكبيرة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين من فعله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. نعم. استدلوا أيضا بقول وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. يقول الإمام أحمد: فأرى أن يدخل فيه هذا كله. الإمام أحمد يرى أن يدخل في هذا الحديث كل التكبير. قال في الروض المربع: وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، في الجنازة وفي العيد. هذا مأثور عن عمر رضي الله عنه لكن فيه ضعف، الإسناد منقطع في هذه الرواية، وفيها عبد الله بن لهيعة. نعم. لكن فعل ابن عمر الصحيح عندي، الصحيح عندي أنه يرفع، يرفع يعني ترفع اليدان في التكبيرات سواء كان ذلك في الجنازة أو في العيدين. وفعل ابن عمر رضي الله عنه الأخذ به أولى من مجرد الاجتهاد، إذا قلنا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عمر، فعل ابن عمر وهو قد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أولى من قول كل أحد وفعله. هذا الذي أراه والله تعالى أعلم. قال المصنف عليه رحمة الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. جاء عن عقبة بن عامر أنه قال سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا روي من عدة طرق عن ابن مسعود وأحد هذه الأسانيد حسن إن شاء الله وهو الذي الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وإن أحب قال غير ذلك يعني هذا بين كل تكبيرة وتكبيرة قال الله أكبر قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة سبحان الله صيلة وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا الله أكبر حتى ينهي التكبيرات. نعم. قال وإن أحب قال غير ذلك وإن حب قال غير ذلك. طبعا استحباب الذكر هو قول الشافعية والحنابلة هذا قول الشافعية والحنابلة لا بأس. بعض أهل العلم يقولون لا ذكر بين التكبيرات إذا لم يكن هناك فرصة يتابع إمامه في ذلك. قلنا هذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الإمام ابن القيم رحمه الله قال ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا شك أن الأمر واسع مع ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هنا مسائل في التكبير. لو أنه شك في عدد التكبير نعم العبادة مبناها على المنع لكن فعل الصحابي رضي الله عنه يحتمل أن يكون هناك توقيف أن يكون هناك يعني وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. فعل ابن مسعود رضي الله عنه يحتمل ذلك نعم لأن المنقول عن الصحابة كثيرا ما يكون فيه شبهة رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فالجزم بأن هذا الفعل بدعة مثلا غير صحيح لا يمكن الجزم بمثل هذا. وإذا شك في عدد التكبير إيه والله يحفظك هل نقل عن الباقين عن بقية الصحابة أنهم لم يفعلوا هذا؟ أيوة هنا أستطيع أن أقول إن عدم النقل لا يعني نقل العدم واضح؟ في هذا المقام يمكن أن نستشهد بمقولة إن عدم النقل لا يعني نقل العدم. لا أستطيع أن أجزم أن بقية الصحابة لم يفعلوا هذا. متى لا أستشهد بها يا أخي الفاضل؟ لا أستشهد بها في عندما آتي أمر ليس فيه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة وآتي وأقول إنه إن عدم نقلي عن النبي لا يعني نقل العدم نقول بل يعني نقل العدم لكن هنا في هذه المسألة أنا أستشهد بمسألة لم ينقل عن الصحابة هذه قضية ما هي متعلقة بالعبادة قضية كلية. إذا كان العمل لم ينقل عن بقية الصحابة ونقل عن أحدهم هل من لازم هذا أن يكون بقية الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل؟ لا يلزم فعدم النقل عن بقية الصحابة لا يعني نقل العدم عنهم أرجو أن يكون هذا واضح إن شاء الله. قالوا لو شك في عدد التكبير هل كبر ستا أو سبعا؟ قالوا يبني على الأقل، يعتبرها ستا ويأتي بالسابعة. ولو أنه كبر تكبيرة الإحرام واستفتح ونسي التكبيرات الزوائد، بدأ في القراءة، قالوا يسقط التكبير في تلك الركعة لأنه سنة فات محلها. ولو كان الإمام راكعا، لا، قلنا التكبيرات هذه الزوائد سنة ليست واجبة، التكبيرات الزوائد في العيد سنة وليست واجبة، فكيف تبطل بها؟ السنة لا تبطل، ترك السنة لا يبطل الصلاة. إذا أدرك الإمام راكعا نقول لا ينشغل بقضاء التكبيرات وإنما يتابع الإمام، وكذلك لو دخل مع الإمام وقد انتهى من التكبيرات لا يشغل نفسه بقضائها. قال ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. أما الجهر بقراءة صلاتي العيدين فقد ورد فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث في رفعها نظر، يعني من حيث الإسناد فيها ضعف، لكن جاء عن عبد الله بن زيد ما يشهد لذلك في صلاة الاستسقاء، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد. نعم. وعلى هذا عامة المسلمين أنه يجهر بالقراءة في صلاة العيدين. قال في الأولى بعد الفاتحة بسبح، يعني سورة الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وهذا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وهو في صحيح مسلم. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فعبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة في المدينة من أئمة التابعين. قال هذا الكلام، قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وجاء في المقام أيضا أحاديث أخر مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبة للنساء غير خطبة الرجال، غير خطبة الرجال. ابن القيم رحمه الله تعالى إن السنة في صلاة العيد أن تكون خطبة واحدة، وأنه لا يشرع أن يخطب خطبتين، والمسألة محل نظر واجتهاد، ولا شك أن كلام الإمام ابن القيم رحمه الله له قوة في ذلك. لكن عامة العلماء عليهم رحمة الله على الأخذ بما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في هذا المقام. نعم. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني الخطبة نفسها الخطبة الأولى لا يستفتح بالحمد، يبدأها بالتكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تسع مرات يكبر تسعا في الخطبة الأولى، وفي الخطبة الثانية يكبر أولها سبعا. واستدلوا بنفس النقل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات. كيف تسع؟ يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه تسع تكبيرات. إذا صعد المنبر كبر تسع مرات ثم يخطب، إذا انتهى من الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم للخطبة الثانية، فيستفتح الخطبة بالتكبير سبعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. يا بوب لو في احد من الاخوه الادمن في الغرفه شوف لنا موضوع التنقيط الداخلي، شوف لنا موضوع التنقيط الداخلي. طيب طيب الرقم هذا الله يحفظك، طيب. قال رحمه الله تعالى: قلنا هذا الأثر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخذ به عامة العلماء، وإن كان في الحقيقة من حيث الإسناد فيه ضعف، من حيث الإسناد فيه ضعف. قال: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها. نقول: نعم، في خطبة الأضحى يسن أن يبين أحكام الأضحية لأنهم لم يضحوا بعد، لكن في خطبة الفطر يرغبهم في الصدقة وقد انتهى وقت إخراج صدقة الفطر، على القول الصحيح على المذهب أنه يجوز إخراج صدقة الفطر أو زكاة الفطر في يوم العيد إلى غروب الشمس، لكن مع الكراهة أن يؤخرها بعد الصلاة، وظاهر النص المنع والتحريم، ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. إذن الراجح أن الخط في خطبة عيد الفطر لا يستحب له أن يتكلم عن صدقة الفطر وبيان ما يخرجه الناس في صدقة الفطر، لكن في خطبة الأضحى لا شك أن المقام مناسب لذكر أحكام الأضحية. نعم. قال: والتكبيرات الزوائد. ما معنى والتكبيرات الزوائد؟ سيأتي البيان. قال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. إذن التكبيرات والزوائد سنة، والذكر الذي بين التكبيرات عندهم سنة، والخطبتان أيضا سنة. طيب لماذا هنا الخطبتان حكم عليهما بهذا الحكم؟ استدلوا على ذلك بما جاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم في حضورها وفي عدم الحضور. وهذا الحديث فيه ضعف أيضا، لكن على هذا عامة علماء المسلمين أن خطبة العيد مسنونة وليس حضورها واجبا. نعم. قال: ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يكره أن يتنفل، أن يصلي نوافل عليكم السلام، لما ذكرنا في حديث الصحيحين من قول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، صلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. قال: ويسن لمن فاتته أو بعضها، يعني من فاتته صلاة العيد أو بعض صلاة العيد، قضاؤها على صفتها. من فاتته الصلاة في يوم العيد، يوم صلاة العيد، نعم، من فاتته هذه الصلاة أو فاته بعض هذه الصلاة، يسن له أن يقضيها في يومها ولو كان بعد الزوال، ولو كان ذلك بعد الزوال، ويصليها على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد. قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء، ويجوز له أن يصليها مثل بقية النوافل، يجوز أن يصليها مثل بقية النوافل، كسنة الفجر مثلا القبلية، أو كسنة المغرب البعدية. نعم. ويسن التكبير المطلق، نعم، يصليها منفردا لا بأس، يقضيها منفردا، إن فاتته يسن له أن يقضيها. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي فطر آكد، وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق. التكبير المطلق الذي لا يقيد بزمن، أو نقول لا يقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، فيسن أن يكبر التكبير المطلق في ليلتي العيدين، ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. هذا التكبير من السنن التي هجرت كثيرا، يسن أن يكبر في الأسواق وفي البيوت وفي الطرقات وغيرها، ويجهر به الرجال، يسن أن يجهر به الرجال. قال: وفي فطر آكد، يعني ليلة عيد الفطر التكبير آكد، لأنه ورد ذكره في كتاب الله، قال سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وكذلك في كل عشر ذي الحجة، في كل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يكبر التكبير المطلق. يعني من أول أيام شهر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم العاشر، هنا تكبير مطلق. وأما التكبير المقيد وخاص بعيد الأضحى، خاص بعيد الأضحى، فيكبر من فجر يوم التاسع يوم عرفة، هذا الحلال الذي لم يحرم، يكبر من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يكبر بعد كل فريضة في جماعة يكبر. وأما المحرم فإنه مشغول بالتلبية إلى رمي جمرة العقبة، فله أن يكبر التكبير المقيد بعد الصلوات من صلاة الظهر في يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويستمر على هذا التكبير بعد الصلوات المفروضات إلى عصر آخر أيام التشريق الذي هو اليوم كم؟ اليوم 13 من ذي الحجة. وهذا مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، هذا التكبير المقيد مروي عن عدد من الصحابة. طيب في صلاة في عيد الفطر، في عيد الفطر هل هناك تكبير مقيد؟ خلاف بين أهل العلم، والمشهور أنه لا تكبير مقيدا في عيد الفطر، في عيد الفطر نعم، التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المكتوبات في جماعة. قال: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، يعني إذا خرج من المسجد قالوا فات محل التكبير فتكون سنة فات محله، وكذلك لو أحدث قالوا لا يكبر، وهذا مبني على أن الحدث يبطل الصلاة والتكبير تابع للصلاة، لكن الصحيح أن هذا الضعيف، وأن المحدث يجوز له أن يكبر، وهذا ما رجحه ابن قدامة رحمه الله في المغني. نعم. قال: ولا يسن عقب صلاة عيد، بعد صلاة العيد لا يسن التكبير المقيد. نعم، التكبير المقيد جاء بعد المكتوبات. نعم. قال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نقول: والأمر في هذا واسع، صفات التكبير الأمر فيها واسع، كما جاء عن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، لو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا بأس، الغرض يحصل التكبير لتكبر الله على ما هداكم. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب بعون الله تعالى وفضله وكرمه. وإن كان هناك أسئلة لدى الإخوة الكرام أو الأخوات الكريمات فليتفضلوا بها، مشكورين إن شاء الله. أرجو المسؤولين في الغرفتين عن التحضير أن لا ينسوا التحضير والمشاركة، بارك الله فيكم، أرجو أن يعتني المسؤولون عن التحضير بالغرفتين بهذه المسألة إن شاء الله. وإياكم أجمعين، بارك الله فيكم. في أسئلة، بارك الله، سؤال صغير: سمعت أن في صلاة الجنازة لا ترفع المرأة يداها في التكبير خلافا للعيدين، لقول بعض أهل العلم والذي يترجح عندي أنه أن اليدين ترفعان في الجنازة وفي العيدين. بارك الله فيكم الإخوان أيضا في الغرفة الأخرى، جزاكم الله خيرا. ما في أسئلة بالغرفة الثانية؟ طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. بالنسبة للتكبير ما به؟ صلاة المسبوق في العيدين ما به؟ قلنا المصنف عليه رحمة الله ذكر أنه يصليها على صفتها على سبيل الاستحباب، ولو صلاها يعني على الصفة التي تصلى بها سنة الفجر القبلية أو سنة المغرب البعدية فجائز أيضا، يجوز أن يصليها كالصلاة المعروفة المعهودة النوافل المعهودة، والسنة أن يصليها على صفتها إن فاتته. نعم، قالوا لأن القضاء يحكي الأداء. نعم، واضح هذا؟ أيوة، أدرك الركعة الثانية مع الإمام ثم قام ليأتي بالركعة الثانية، كم يكبر تكبيرة؟ نقول يكبر خمسا. لما الأولى كبر خمسا قلنا للمتابعة، وهذه التي قام إليها هي الثانية في حقه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، فدل هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ما يقوم إليه المسبوق بعد سلام الإمام إنما هو إتمام للصلاة، إتمام للصلاة، فالركعة التي يقوم لها تكون هي الركعة الثانية في حقه. نعم، بارك الله فيك. يقوم يكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، أكرمكم الله. بقيت أسئلة حفظكم الله؟ طيب، موعدنا إن شاء الله يوم الاثنين والثلاثاء 10:30 بحول الله تعالى. دروسنا مرة أخرى الجمعة 11، السبت والاثنين والثلاثاء 11:30. نعم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.